الحمد لله الذي يغفر الذنب ويصفح ويغفر الخطأ ويمسح كل من فاز به أنجح كل من يعامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجهده أقبح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح فأنذر القطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي من بعد الجد في القسم تسرح أقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندر هديلها ولا ندبو ابن ملوح أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصبح كم من غني فرحب الغنى والبطل أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير بالقليل لم يسمح يتجشم شبعا وأنسى التلنفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له القوم لا تفرح أحمده ما أنسى الماء وما أصبح وأصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح على صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يفرح على عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إله الخلق أرفع ربتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما فعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زدت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقرقه يا صفيك آدما فإن تعف عني تعف عن متمرين ظلوم غشوم ما يزين ما سلا وإن تنتقم مني فلست بآيس وإن أدخلت نفسي بجرمي جهنم فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها التوبة ولا نمل من الكلام عن التوبة إذ هو أمر الله عز وجل في كتابه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وإذ هو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر يا أيها الناس وأبي هريرة يا أيها الناس توبوا إلى الله توبوا إلى الله استغفروه فإني والله لأتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة وقال ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وقالت عائشة في البخاري ومسلم قالت لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان لا يدع كان لا يترك في ركوعه ولا في سجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فكان لا يدع في ركوعه ولا في سجوده أن يقول هذه الكلمات: اللهم اغفر لي. فهي أمر من الله عز وجل، والأمر يقتضي الوجوب. قال ذلك العلماء: الأمر يقتضي الوجوب، يعني واجب على كل امرئ أن يتوب إلى الله عز وجل في كل يوم. في كل يوم التوبة فوائد، منها أن التائب إلى الله عز وجل يحبه الله عز وجل، كذا قال الله في كتابه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، هذا هو الشأن. ليست المنزلة أن تحب أنت أحد، ولكن المنزلة كل المنزلة أن يحبك الناس، هذه هي المنزلة، هذا هو الشأن. ليس الشأن أن تحب أنت الله، إنما الشأن أن يحبك الله. لما كان يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرفع الراية غدا رجل يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال راوي الحديث: فتهيأ لها الناس، كله بقى مستعد، كله نفسي يبقى هو صاحب الراية، لان دي شهادة من النبي ان ربنا بيحب العبد. فلما اصبح قال صلى الله عليه وسلم: اين علي بن ابي طالب؟ الحديث. فكان هو الذي رفع الراية. منها ان الله عز وجل يضحك بهذا التائب. الله يضحك، نعم الله يضحك، والضحك ليس كضحك العبد. أمر الأحاديث صفاتك ما بدت من غير تأويل ولا هزيان، ومذهب الزهري ووافق مالك، وكلاهما في شرعنا علمان. لله وجه لا يحد بصورة، ولربنا عينان ناظرتان، وله يدان كما يقول إلهنا، ويمين مجلت عن الأيمان، كلتا يدي ربي يمين وصفها، وهما على الثقلين منفقتان، كرسيه واسع السماوات العلى والأرض، وهو يعمه القدمان. والله يضحك لا كضحك عبيده، والكيف ممتنع على الرحمن. والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ فأنا القريب أجيب من ناداني. حاشا الإله بأن تكيف ذاته، فالكيف والتمثيل منتفيان. والقصد أن الله ليس كمثله شيء، تعالى الرب ذو الإحسان. الله يضحك، رأى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل. فكانت التوبة سببا لضحك الرب عز وجل. وما أدرك ما ضحك الرب عز وجل. أوقف أعرابي في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أوقف النبي أعرابي أوقف النبي وهو يتحدث، عندما قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث أبي سعيد: الرجل الذي هو آخر أهل النار دخولا الجنة. فقال له الله سبحانه وتعالى عندما دخل الجنة: تمنى ألا ترضى أن يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال: تستاء تستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضحك الله عز وجل. فقال الأعرابي وقد أوقف النبي: الله يضحك؟ قال النبي: نعم. قال: والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. تاب الله على القاتل، وهذا مثاله في شرع الله عز وجل كمن قتل حمزة وهو وحشي رضي الله عنهما، فقتل وحشي حمزة ثم تاب الله على وحشي فكان من الصحابة ومشهود له بالرضا. وكذا روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كانت قسمة غنائم خيبر، قال أبو هريرة: اقسم لي يا رسول الله، يعني أعطيني من غنائم خيبر. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال أحد بني سعيد بن العاص: لا تعطيه يا رسول الله، لا ما شربش خيبر اديله ليه. فقال بعض بني قال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأل تنعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني الله على يديه. انت بتعيب علي، وبر تدلى من قدوم ضأل. وبر ده هو السنوي القط، يعني قط متوحش، قط متوحش وهبط علينا من فوق قمة جبل عالي. انت ليه مثالك عامل زي مثال القط المتوحش بتهجم كده علينا هجمة واحدة هيك وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأل تنعى علي، يعني تعيب علي أني قتلت رجلا مسلما أكرمه الله أيام كنت مشركا، أكرمه الله على يدي بأنه نال الشهادة على يدي ولم يهني الله على يدي، فلو كان قتلني حين إشراكي لكنت أنا من أهل النار ولم يهني الله على يدي. أتعيب علي هذا المنظر؟ فيضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. كذا فإن الله عز وجل يفرح لما روى مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وحديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود والبراء بن عازب والنعمان بن بشير كلهم في صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات وعليها طعام وشراب فانفلتت منه فأيس منها فأتى ظل شجرة فاضطجع في ظلها ينتظر الموت، فإذا هو بها قائمة عند رأسه فأخذ بخطامها وقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة فرح. معلش أول نص سطر الحديث ده الله أشد فرحا، أشد فرحا بهذا الذي عادت له الحياة بعدما أيقن من الموت. ولماذا؟ ماذا يستفيد الله عز وجل بتوبة العبد حتى يفرح هذه الفرحة؟ ليس إلا إنه رب رحيم يحب لعباده السلامة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما؟ ما يفعل الله عز وجل بعذاب العباد؟ لا يحب الله عز وجل أن يعذب عباده سبحانه وبحمده. يعني توبة دي ما بتنفعش ربنا؟ العبادة بتاعتنا دي ما بتفيدش ربنا بحاجة؟ لا والله خالص. والحديث رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال الله عز وجل في حديث هذا الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. زي الإبرة، المخيط ده هو الإبرة يعني، مش الخيط، المخيط غير الخيط، المخيط هي الإبرة. حضرتك لو دخلت الإبرة كده في المحيط وطلعت الإبرة من المحيط، اللي خدته الإبرة هو ده اللي نقص من علم ربنا، هو ده اللي نقص من اللي عند ربنا، يعني لا شيء. يعني لا شيء. فرب عظيم قدير لا تنفعه عبادة العباد ولا تضره معصية العباد أيضا. سبحانه والحمد ليس إلا إنه رب كريم يحب السلامة العباد. من ضمن الفوائد أن يغفر ذنب التائب، فقد قال سبحانه وتعالى في سورة طه وإني لغفار لمن تاب. بدأ بالتوبة عشان محدش يقول لك لما تيجي تقول له يا عم ربنا يبارك فيك صلي، خش صلي 10 دقايق الصلاة مش حاجة، يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم، يا عم سيب اللي انت بتعمله ده حرام، يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم. طب احنا عايزين بقى انضباط ربنا غفور رحيم، لان عايزين نعرف ربنا غفور رحيم دي يا جماعة لمين؟ اصل هي كده ليها شروط ولا هي كده ربنا غفور رحيم؟ لا، ربنا ما وضعلهاش شروط، والكلام مش من عنده، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. في سورة طه هذه وإني لغفار لمن يرى، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. وفي سورة الأعراف الرحمة مش ربنا غفور رحيم، نشوف الرحمة مين. الأعراف بيقول إيه؟ رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، أي يعني هيكتبها مين؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يتقون، ربنا كتب رحمة للمتقين، ورحمتي وسعت كل شيء. فقال وإني لغفار لمن تاب. الذنوب كلها بتكفر يا جماعة، التوبة كل الذنوب بتكفر. تكفر دي معناها ايه؟ معناها ايه ما تعملش، مجرد ان هو يتوب الى الله. بس مجرد ان هو يتوب الى الله. يا ايها الذين امنوا في التحريم توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يعني مش بس تكفير ذنوب أو تكفير سيئات، ده كمان التوبة دي معلومة ليك والله، خدها دي غير شيء. التوبة دي يا جماعة مش بتكفر، التكفير أنت تعمل الذنب وتكفر وخلاص. لا، ده في حاجة أعظم من كده، التوبة بتعملها. أيوه، اللي هي إيه؟ اللي هي لو عندك مثلا مليون حسنة بقيت مليون سيئة، مش اتكفرت بس، لا بقيت مليون سيئة، بقيت مليون حسنة. لو عندك مليون سيئة ربنا مش بيكفرهم بس، ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى خلي المليون سيئة دي مليون حسنة. ما دليل ذلك؟ ما قضاه الله عز وجل في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل لي ما بعض المفسرين قالوا في الآية دي يبدل السيئات حسنات، بمعنى إن أنت كنت بتعمل سيئة فربنا يبدلك حال سيئة، حال نفسه مش السيئة نفسها، حال السيئة يخليك حال حسن. يعني ايه بالبلد؟ يعني واحد كان بيشرب سجاير، خد بالك؟ بياخد الفلوس دي بتاعت السجاير اللي هي عاملة مئات في الشهر بيتصدر بيها كلها، كأنه بيشرب سجاير بس بياخدها في حقها في السوبر، فبدل ربنا سيئاتكم حسنات. كان يسمع ليه النهارده غني فبيدي ليه النهار يسمع ايه؟ يسمع قران، يسمع قران. فده تبديل السيئه بالحسن، عمل سيء سيء بيعمل حسن، ده معنى الايه. اقول لك ده معنى وليها تفسير تاني، والتفسير ده اقره علماء كتير جدا، ان السيئه نفسها عدد السيئات نفسها بتبقى عددها حسنات. ما دليل ذلك؟ ما رواه مسلم من حديث ابي ذر في الحديث الذي اسلفته اخر اهل النار دخولا للجنه، قال صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم اخر اهل النار دخولا للجنه رجل يقول الله عز وجل: اعرضوا عليهم كبار ذنوبه، كبار ذنوبه، وخبئوا عنه، اعرضوا له صغار ذنوبه وخبئوا عنه كبارها، اعرضوا له الصغار وخبئوا الكبار. فجعل الملائكه يقرونه بالصغار، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا وجد، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا وجد، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. يقول النبي عنه وهو مشفق من كبار ذنوبه، لما دي كلها في الصغائر بس، والتبكيت ده كله في الصغائر بس، امال الكبائر ايه؟ كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك احد، كل موجود صغير وكبير. هو نفسه عمال يقول دي كلها صغائر، البلاوي اللي انا عملتها ايه؟ في الاخر قالوا له ايه؟ هم مخبيين الكبائر. قالوا له اذهب فقد ابدلك الله بهن حسنات. والله الحديث رواه مسلم في صحيح، ولولا ان مسلما رواه ما روته فوق هذا المنبر. اذهب فقد ابدلك الله بالتوبه، ابدلك الله مكانهن حسنات او بهن حسنات. اللي كان عنده مليون سيئه بقت مليون حسنه. اجمل ما في الحديث اخر سطر في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الا تسالوني مما اضحك؟ قالوا: مما يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حينما قال له: يا رب يا رب ان هاهنا ذنوبا ما اراها. انت جايب لي صغار بس، يبقى في كبائر البلاوي انا عاملها، هي راحت فين؟ هو عايز الكبائر دي كمان هي تبدل ايه؟ تبدل حسنات. فضحك صلى الله عليه وسلم قال: ذلك من ضحك رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا رواها الامام مسلم والبخاري ايضا من حديث ابي سعيد قال: كان بما كان قبلكم رجل، او من حديث انس، استغفر الله، انس، كان بما كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فقال: هل لي من توبه؟ ينفع توبه؟ فقالوا: فدلوه على رجل رهيب، دلوني على اعلم اهل الارض فدل على رهيب. اتاه فقال: قتل 99 نفسا هل لهم من توبه؟ قال: لا. رهيب ما عندوش علم، راجل بيقعد ربنا بس ما عندوش علم. فارق بين السماء والارض، بين الثرى والثريا، العلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اكتفي بقول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. مفيش وجه مقارنه اصلا. فراح العابد، العابد قال له: مفيش توبه. فقتله فكمل به 100، فقال: هل لي من توبه؟ قتل 100 نفس. دلونا على اعلم اهل الارض، فدلوه على رجل عالم، فأتاه فقال: قتل 100 نفس، أتاه من توبة؟ قال: وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ إيه اللي يحول بينك وبين التوبة؟ مفتوح الباب، ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. حتى إذا انتصف الطريق الراجل مشي، يعني تاب بقلبه، تاب بقلبه، حتى إذا انتصف الطريق أداته منيته مات يعني. فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب لم يفعل خيرا قط، ما عملش حاجة حلوة حاجة، ده قتل 100 واحد. وقال ملائكة الرحمة جاءت إذا مقبلا إلى الله عز وجل بقلبه، ودي تكفي. مين اللي يحكم بينهم؟ رب العباد. فأرسل إليهم ملكا في صورة آدمي فجعلوه بينهم حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب جعل من أهلها. فقاسوا بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد بشركه فجعل من أهل الرحمة. ده مين اللي أراد كده أصلا؟ الشبر ده مين اللي أراده؟ اللي أراده ربك الذي يعلم السر وأخفى، عالم سبحانه وبحمده أنه تاب توبة نصوحة، فتاب الله عز وجل عنه. سريعا كده عشان نستفيد من الخطبة دي، قالوا إن في شروط للتوبة دي، عشان التوبة تقبل فيها شروط كمان، أعلى شروط. فيها شروط. أول شرط عمر 5. الأولاني الندم، إن أنت تندم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. تقطع القلوب قال سفيان للتوبة. تقطع قلبك ندما على ما فعلت من الذنوب. الندم ده شرط من شروط التوبة. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب. إذ لا يعقل أن يتوب رجل من الذنب وهو قائم عليه. تاني جملة دي تاني. إذ لا يعقل أن يتوب رجل من الذنب وهو قائم عليه. قاعد جنب التلفزيون يتفرج على ما حرم الله مثلا، ده مثال. قول له توب إلى الله ولا توب إلى الله، هو قاعد عمال يتفرج. إزاي توب إلى الله وهو قاعد عمال يتفرج؟ هو بيشرب سجاير، يقول له توب إلى الله بيشرب سجاير، يقول لك أنا توب وهو بيشرب سجاير. إزاي توب وأنت بتشرب سجاير؟ فالإقلاع عن الذنب شرط من الشروط. العزم على عدم العودة، إن أنت يبقى هو قلبك عازم إن أنت ما ترجعش تاني. مش ان هو داخل علينا شهر رمضان فانا اتوب الى الله عشان ده شهر كريم، وبعد ما يخلص الشهر ان شاء الله ارجع تاني. دي مش توبه، اكس خطا، مش توبه، مش توبه صحيحه، توبه غير صحيحه، يعني غير مقبوله، لانها فقدت شرط. ايه هو الشرط؟ العزم على عدم العوده، ان انا لما اجي اتوب عشان خلاص الذنب ده مش هعمله تاني شهر كريم، وجوايا مع اول هادي عيد الفطر المبارك هعيش بقى اللحظه وارجع تاني واعمل اللي كنت بعمله. مش توبه. الشرط الرابع انت تسجل حقوق لاصحابك. ضربت واحد قول له سامحني، مش عارف سامحني ضرب الضربه اللي انا ضربتها، خدت واحد من واحد فلوس روح اديها له. طب انا كنت حرامي اصلا سرقته ومش هينفع اروح اقول انا سرقت، خد. لا انت ممكن تحط له الفلوس دي في ظرف وتديها له اي طريقه، ان شاء الله حد يحطها له تحت عقد البيت، ما يعرفش الفلوس دي جايه منين، بس انت رديتها له، بالك انت رديتها له. انت ترجع المظالم لاصحابك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حديث البخاري ومسلم من حديث ابي هريره، من كان له شيء من من كان له على اخيه شيء من عرض او مال فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. يؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح بها في النار. يوم القيامة يقول اديني بقى يا عم الحاج اللي هي عندك 1000 حسنة، لأن أنت اخترتني، أنت من ورايا قلت فيها كلام وحش، اديني 1000 حسنة. قول له ها كان غيرك اشطر خلاص خلصت. لا يا حبيبي في حل ده، انت هتاخد من سيئاتي بقى الحسنات خلصت، خد مني انا 1000 سيئه ادام انت ما عندكش حسنات. فلا ما تفكرش ان الحسنات خلصت خلاص، ما عادش في عندك حاجه، هيحط عليك السيئات السيئات بالك. حتى بعضهم بعد ما يعدي القنطره ممكن يرجع تاني والعياذ بالله في نار جهنم. من ايه؟ من حقوق الناس. فانت لازم ترجع الحقوق الى اصحابها. وبعدين او واحد بيتواضع وبعض ما ينفعش، وانا قاصد بصراحه روح اتصدق. في واحد ليه عندك فلوس وانت عايز ترجعها له، مش هتعرف تعصر عليه، مش هتعرف تلاقيه. خليك فاكر الفلوس دي كام، حطها في صدقه وقول دي بنيه فلان. بنيه مين؟ بنيه فلان صاحب الحاجه دي. توبه من الله عز وجل. خامسا واخيرا التوبة في زمان التوبة. التوبة في زمان التوبة عايزك تركز في النقطة الأخيرة دي. يعني ايه توبة في زمان التوبة؟ دي لها شقين. الشق الأول من حيث الشخص نفسه، الشق الثاني من حيث الكون كله. الأول إني قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث في الصحيحين حديث ابن عمر: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر. لو الروح ما وصلتش الحلقوم ما غرغرش ما لم يغرغر خلاص التوبة مقبولة، لو غرغر التوبة غير مقبولة. وليست التوبة، أنا بقول لك الآية عشان ما تقوليش دليلك إيه، فأنا أقول لك على طول الدليل من قبل ما تسألني يعني. في سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أول آية بتقول إيه؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ما تنفعش تحت الغرغرة توبة زي ما حصل مع فرعون كده. فرعون ده كتاب توبة لكن كانت غير صحيحة غير مقبولة، فقد شرط من شروطها اللي هو ايه؟ اللي هو التوبة في زمان التوبة. ده انا بقوله ده تصح الشرط رقم 5. ربنا قال عنه كده: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. معناها لا إله إلا الله، دي معناها الذي آمنت به بنو إسرائيل هو مين؟ الله. قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أصرح من كده كلام؟ ليس أصرح من كده كلام. أنا من المسلمين. قال الله تعالى: الآن. ده ما ينفعش، ده مش زمان التوبة، الزمن ده مش زمان التوبة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يبقى توبة قبل ما تشوف العذاب، توبة قبل ما تشوف العذاب. لما ربنا ذكر كده في سورة غافر آخر آية بتقول غافر أو آخر آيتين، يقول لك فلما رأوا بأسنا. مين دول؟ الكفار. فلما رأوا بأسنا عذبنا، شافوا بعينهم ملائكة العذاب. ملائكة العذاب شافوهم، الإنسان هو بيموت بيغرغر بيشوف الملائكة. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ربنا يرد عليهم ويقول لهم: فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا. ما ينفعش ايمان تحت غرغره، تحت غرغره مفيش ايمان. فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الشق الاخر بقى ده من حيث الشخص نفسه، الشق الاخر من حيث الكون. قال صلى الله عليه واله وسلم: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى متى يا رب؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. فاذا طلعت من مغربها وراها الناس لا ايمان يومئذ، لا توبه يومئذ، لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. قال الله عز وجل ذلك في سوره الانعام: هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطا او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكذب الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.